لك تباشير السعادة. مبروك لك يوم التخرج، تستاهلي أحلى قلادة. لك يا ناس أزكى التهاني، تعزف تغريد الأماني. يلي يلي طموحك بالثواني، صوب التميز والريادة.